بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث في الأمور التي تكسب أو تكتسب أو الأمور التي يكتسبها المضاف بسبب الإضافة. الأمر 11 البناء. قلنا إذا كان الاسم إذا كان معربا وأضيف إلى مبني يكتسب بناء من المضاف إليه، طبعا هذه من الشرائط وفي ثلاث مسائل أو ثلاث أبواب. الباب الأول إذا كان المضاف مبهما والمضاف إليه مبنيا، مبهم، وقلنا هنا المبهم من غير الزمان، غير الزمان من الأسماء، فيضاف إلى الاسم مثلا إلى ضمير باب المثال فيكتسب بناء. وأخذ يستدل على هذه المسألة وقال قد استدل على ذلك بأمور منها قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الشاهد قبائل حيث المجهول أتى من الفائل بيننا الفاعل، بيننا الفاعل، بيننا الفاعل، الفاعل ما يفعل لابد أن يكون ماذا؟ مرفوعا، هذا مفتوحا، يقول مبني على الفتح. لماذا مبني؟ يقول لأنه مبهم، ظرف مبهم أضيف إلى ماذا؟ إلى الضمير مبني اكتسب بناء منه. مثال ثاني ومنا دون ذلك، من خبر مقدم دون منتدى مؤخر، المنتدى لابد ان يكون مرفوعا ولكن هذا مبني على الفتح لانه اضيف الى اسم الاشاره، واسم الاشاره مبني اكتسب ماذا؟ اكتسب بناء. هذه المساله قال وقررها الاخفش، لكن خلف النحاة خالفوه واجابوا عن هذه الايات باجوبه. بالنسبة إلى الآية الأولى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قالوا هنا حقيقة النائب الفاعل ضمير مستتر عائد على مصدر الفعل، مصدر الفعل حالة الإحالة، الحول أفضل الحول، فعائد على الحول المفهوم من الفعل، يعني وحيد هو بينهم، هو يعد على الحول، يعني وحيد الحول بينهم. له نظير هذا؟ هذا الزاد وهذا الجواب له نظير؟ يقول نعم له نظير في اللغة العربية. يأتي لنظير، نظير من الشعر. الشاعر يقول وقالت متى يبخل عليك ويؤتلل يسوك وإن يكشف غرامك تذربي. الشاهد أخوان أين ويؤتلل؟ يؤتلل ما هو النائب الفاعل؟ هذا فعل مجهول. ما هو الفعل؟ قال هو أي الاعتلال، يعود على الاعتلال، يعني قالت متى يبخل عليك ويعتلل هو أي الاعتلال يسوك. طبعا ثمان البيت لو متى ظرفية شرطية ويبخل فعل الشرط يسوك جواب الشرط، ويعتلل معطوف على ماذا؟ على يبخل. المصنف يقول عندي لابد أن يقدر عليك بقرينة ماذا؟ بقرينة يبخل عليك ويعتلل عليك، وهذا عليك يكون حالا للضمير المستتر لتقديره هو. هسه المهم يعني ماذا؟ المهم راضم عن الشاهد أن الضمير المستتر فيه ينادي الفاعل يعود على الاعتلال، هذا نظير. ما صفة عليك المقدر؟ فلا يكون صفة. كل الجبل المستتر ولا هو على كم ما يكون في فيكون حال حتى معرفة هو قلبها سيعد على رجل معرفة هو معرفة وإن كان عائد على ماذا على رجل إلا باعتبار الإبهام باعتبار أنه مبهم مثل ماذا تقول اشتريت كتابا وبعته الهاء معرفة عاد على كتابا باعتبار أنه مبهم ضمير مبهم من هذه الجهة ولكن هو الضمير بحد ذاته معرفة وأعرف المعارف إذا عاد عنك لا بأس خل فليعد عنك باعتبار بلحاظ إبهامه فيكون حالا هذا هكذا يجيب بالنسبة للآية الأولى وأما بالنسبة للآية الثانية منا دون ذلك يقول دون ليس مبتدأ المبتدأ محذوف مقدر تقديره ومنا قام دون ذلك كن دون ذلك متعلق هكذا يقول إخواني لاحظ الإعراب إذا قدرنا قام ومنا قامون أو فريقون قدر ما شئت يعني قامون فريقون كيف يكون التقدير التقدير لنا خبر مقدم باعتبار متعلقه قامون مبتدأ مؤخر دون الصفة لقام دون كيف صفة يعني باعتبار يتعلق بالمحذوف يتعلمون الصفة لقام باعتبار أنه واقع بعد نكرة فهنا حدث الموصوف وقام وأقيمت الصفة مقام الموصوف فإذا في الحقيقة المبتدأ وليس دونه وإنما هو ماذا هو أصلا ما أقول من باب ليس من باب الإقامة مقدر المبتدأ مقدر له نظير يقول نعم له نظير نظيره هذه العرب يقولون منا ضعنا ومنا أقامة منا ضعنا ومنا أقامة تقدير ماذا منا فريق ضعنا ومنا فريق أقامة صح فضعنا وأقامة صفة ماذا لمبتدأ محذوف نقرأ المقدار سهلا نطبق المقدار إذا كان نكتة في العبارة نجيب إليها إلى أن نأتي بالمورد الآخر الذي استدل به هذا واحد الأدلة أو موضع من مواضع الأدلة الذي استدل به على ماذا؟ على أن المبهم إذا أضيف إلى مبني يكتسب ماذا؟ بناء يكتسب بناء ولكن مردود لا لذا يقول أحدهما أن يكون أو قبل أول عبارة لا بس الحادي عشر البناء وذلك في ثلاثة أبواب أحدهما أن يكون المضاف مبهما كغير ومثل دون وقد استدل أو استدل أفضل وقد استدل على ذلك بأمور منها قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون ومما دون ذلك قاله الأقفش هذا الاستدلال قاله ماذا الأخذ استدل بهذا وخولته من قبل النحات خولته وأجيب خولته وأجيب لا ننصر أنه خولته وأجيب على الخلاف لا خولته ما فقط خولته بل أجاب عن كلامه إنسان واحد يصور أنه وخولته وأجيب الخلاف لا لا لا ما يقصد هذا إذا بعض المحشين يقول هذا إذا ليست جيدة قال ماذا نقل قاله الأخطش وأجيبه عنه وخولف أو وخولف بأن بعد وأجيبه ما يحتاج وخولف بأن نائب الفاعل يكفي على أي حال وخولف وأجيبه عن الأول يعني عن الآية الشريفة عن الأول عن الآية الشريفة الأولى يعني المثال الأول قل بأن نائب الفاعل ضمير مستتر هو أي وحيل هو أي الحول من ماذا قال أي الحول يعني هذا الضمير المستتر هو مرجعه المصدر يعني وحيل الحول ولكن ما قال الحول، قال هو يعود على نفس المصدر. كما في قولي هذا نظير، جاء بتنظير، كما في قوله وقالت متى يبخل عليك، متى يبخل عليك ويعتلل يسوك وإن يكشف غرامك تذرب. متى يبخل البخ مثلا، متى يبخل عليك، بعضهم يقول بذا نفس عليك الكاف مجرور عليك، فهنا يبن فعل إذا ما قدر هنا ضمير. ويعتلل ما في موجود عليك، هو هنا الشاهد، هو الشاهد هنا يعتلل، هو أي الاعتلال يسكه طبعا يسكه هو الاعتلال، يعني يسكه يعود على ماذا، على الأمر يعني الإسلام يسكه. وإن يكشف طرامك تبردي، طبعا هذه مش محل شاهد، مش محل شاهد يعتلل، أي يعتلل هو أي اعتلال. يقول هنا ان الضمير هو اي الاعتلال، ولا طبعا هو يناقش يقول ولا بد عندي من تقدير عليك، ان نقدر عليك، كيف نقدر عليك، ما الدليل على هذا التقدير؟ يقول مدلولا عليها بالمذكوره، المذكورين يبخل عليك يعتلل عليك، وتكون حال من الضمير، يعني عليك تكون حال من الضمير المستتر. لماذا نقدر عليك؟ لا ما نفعل، ولا نسمعه، لو كان عليك هنا الفاعل لما قال حالا من المضمر، المضمر ما يفعل. يقول ليتقيد بها، لماذا نأتي بعليك؟ يقول حتى نقيد الفعل. قل لماذا نقيده؟ يقول لأن التقييد يفيد شيئا غير عدم التقييد. طبعا هذا ما محل شاهدها، أراد أن يضيف معنى آخر، يقول نقدر عليك حتى يقيد الفعل، والتقييد يفيد شيئا غير ما يفيده عدم التقييد. إذا يقول يتقيد بها يعني الفعل، فتفيد ما لم يفده الفعل يعني من دون تقييد. إذا كان مقيدا يكون أكثر إفادة. بل وعن هذا طبعا ما هو محل الشاهد، هو هذا أن يقول أن الضمير المستتر يعود على ماذا؟ يعود على المصدر المشتق من ماذا؟ من الفعل. طبعا ممكن واحد يجي يناقش يقول حتى يبخل كذا، يبخل نفس الكلام، يقول نفس الكلام، فليقول يسوك هو يعني الإساءة أيضا، ولكن ركز بعد على يعتلل يسوك ويبخل نفس الكلام، يجري فيه ماذا؟ يجري فيه الكلام. وعن الثاني يعني عن المثال الثاني، المثال الثاني ما هو؟ مما دون ذلك. وأجيب عن الثاني يعني وعن الثاني يعني وأجيب عن الثاني بأنه على حذف الموصوف. ثم خلي كلمة على داخل قوسين، موجودتكم عليك عند القصن، أنا عندي آخر قولي كأنها ساقطة كلمة على، بأنه على حذف الموصوف. حذف الموصوف الذي هو مبتدا، يعني الموصوف هو المبتدا، حذف المبتدا وأقيم قيمة الصفة مقامة، أي منا قام دون ذلك. لو نظير يقول نعم، لو نظير كقولهم منا ضعنا ومنا أقامة، التقدير أي منا فريق ضعنا ومنا فريق أقامة، يعني يقول المبتدا هو ماذا؟ هو الكلمة المحذوفة الموصوف، هو المبتدا، وما بعده صفة. ومنها يعني من الآيات أو أقول من الأنفل التي استدل بها قوله تعالى لقد تقطع بينك. لاحظ إخواني، تقطع فعل، تقطع فعل، لا بد لهم من فاعل. المستدلين بهذه الآية قالوا بينكم وفاعل، تقطع بينكم، وإذا كان هو الفاعل، الفاعل لا بد أن يكون ماذا؟ مضموعا بين معرب، فإذا كان فاعل لا بد أن يكون ماذا؟ يكون مرفوع، لم يرفع لأنه مبنى على الفتح. من أين جاء له البناء؟ بالإضافة إلى الضمير. طبعا هنا ما نقبل هذا الاستدلال، ما نقبل هذا. أولا كما قال الأخ الشيخ حسين على أن هذا الضرب غير متصرف، ليس ضربا متصرفا. لو كان ضربا متصرفا لقلنا أنه يقطع. يا إخواني خلي قدمه مقدمة ولو مقدمة مختصرة هذه النكتة، أن الضرب على قسمين، الضرب المتصرف وضرب ماذا غير متصرف. الضرب المتصرف ما هو؟ هو الذي يخرج عن النص على الظرفية إلى حالات مختلفة إعرابية، مثل لفظ يوم. على بالكم في جهن العقل هذا، يذكر هذا البحث. يوم ظرف متصرف، لن يكون منصوبا على ظرف، نقول صمت يوما جمعة وصمت يوما، ويمكن أن يكون مبتدا وخبر، نقول يوم الجمعة يوم مبارك. يمكن أن يكون فاعل، جاء يوم الخميس. يمكن أن يكون مفعول به، بل واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا، اتقوا يوم المفعول به. لكن هل أن لدينا ظرف متصرف حتى يكون جعله فاعلا؟ هذا أول الكلام. نعم إذا كان ظرف متصرف يكون يمكن جعله فاعل عندها يكون مرفوعا عن الفاعلية، ولكن هنا ليست مرفوع نقول مبني. أولا لابد أن نحلل أصل المسألة، هل أنه ظرف متصرف أو ليس متصرفا؟ إذا ثبت متصرفا، إذا ثبت كونه متصرفا، نعم نقول فاعل وقع فاعلا، والفاعل لابد أن يكون مرفوعا. لم يكن مرفوعا مبنيا نقول اكتسب ماذا بناء من المضاف إليه. ولكن إذا لم يكن متصرفا فكيف نجعله فاعلا؟ حتى هذا الاستدلال بناء على أنه متصرف، بناء على أنه متصرف فلا بد أن يكون مرفوع. كذلك في المثالين السابقين نفس الكلام. هاي على أي حال تبحث المسألة، تقطع فعل بين فاعل، فعل بد أن يكون مرفوع، لم يرفع نقول مبني على الفتح، اكتسب بناء من المضاف إليه. هو طبعا يقول والشاهد على ذلك في القراءة بالرفع، تقطع بينكم. إذا كانت القراءة نفس القراءة لم تناقش، ويجعلها مؤيد، يعني يجعل هذا القراءة هذا مؤيد، يرد هذا يجاب عنه نفس الجواب. طبعا هنا يجاب بأجوبة ثلاث أجوبة. نقول أولا النائب الفاعل ضمير مستتر، الفاعل تقطع هو، وهذا على هنا مرجعه ماذا؟ يعود على ماذا؟ يقول إما نقول عائد على مصدر الفعل، يعني تقطع التقطع، يعني وقع التقطع. طبعا ما نقرب التفسير يقول أي لقد وقع التقطع، ما جعل الفاعل تقطع التقطع، قال وقع التقطع، يعني يجعله من أفعال العموم، أفعال من أفعال العموم. وقع التقطع، ما يقول تقطع هو، يعني تقطع التقطع، يقول معناه وقع التقطع. هذا توجيه. التوجيه الثاني نقول الضمير ليس راجعا إلى المصدر، بل راجع إلى الوصل، يعني تقطع الوصل. الوصل المفهوم من آية أخرى، من مقطع آخر. الوصل كلمة الوصل، الوصل تقطع يعني اتصال، يعني إيه تقطع أو تقطع الوصل الاتصال، الوصل. هذا الوصل من أين مفهوم؟ يقول من كلمة من آية أخرى، وهو وما نرى معكم، وما نرى معكم شفعاءكم. هذا قد يدل على التهاجر، التهاجر والمتاركة، يعني وعدم الوصل، وعدم ماذا؟ وعدم الوصل. يقول الضمير يعود على الوصل المفهوم من هذا المقطع من الآية. يقول هذا يستلزم التواصل، يعني عدم التواصل فالضمير يعود على ماذا؟ على الوصف. إن وتقطع بينكم، يعني تقطع هو بينكم، يعني تقطع التواصل والواصل بينكم. هذا أيضا توجيه. توجيه آخر إخواني يقول يعود إلى ما كنتم. ما كنتم، أي هذا ما كنتم وين موجود؟ يقول بعده لأخير آية، كم الآية؟ لقد تقطع بينكم، لا شيء يا إخواني، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل الآية يعني تتمة الآية، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذا من باب التنازع، التفت جيدا. تقطع فعل يحتاج إلى فاعل، ظل فعل يحتاج إلى فاعل، كلاهما توجه إلى ماذا؟ إلى ما كنتم. ما الموصولة؟ ما كنتم تزعمون. ما الموصولة؟ أعملنا الثاني وهو ماذا؟ ظل أحسنتم. وأمن الأول تقطع، فعندما نؤمنه نؤمن بماذا؟ في الضمير الذي يعود على ماذا؟ على ما كنتم. وأطلع هذا أفضل توجيه لعلهم، هذا أفضل توجيه. وين أخرهم؟ وين أخره؟ لذا يقول ويؤيد هذا التأويل، يؤيده بيت من الشعر. أهم بأمر الحزم لو أستطيعه الشاهد الشطر الثاني العجز. وقد حيل بين، لذا طبعا يؤيد كل التأويل، يعني مو هذا التأويل الأخير، ويؤيد التأويل كل التأويل. هذا التأويل بأوجهه الثلاثة، أن الفاعل ضمير مستتر وبين ظرف منصوب، يؤيد هذا. وقد حيل بين العير والنزوان. اخواني لاحظوا سيدا التفتوا، بين مضاف الى ماذا؟ الى العير. العير معرب او مبني؟ معرب. طيب فكيف لو جعلنا هنا الفاعل والنظر يكون مرفوع؟ حيله مو فعل. لو جعلنا بيننا فاعل المفروض ان لا يبنى، ألا يكون مبنيا، لابد أن يكون مرفوعا. ولكن نشوف المفتوح مفتوح أم لا، فنقول هذه الفتحة ليست فتحة بناء بل فتحة إعراب، لأنه بينهما ما يكتسب بناء، لأنه مضاف إلى ماذا؟ إلى مضاف إلى معرب. فلا بد أن نقدر حيلة النادي الفاعل ما هو؟ هو ضمير مستتر. لا يجوز أن نقدم أن نقل نائب الفاعل بينه، لأن بينه معرب، وإذا كان نائب الفاعل لابد أن يكون مرفوعين لا مبنيين. فهذا يقوي ماذا؟ يقوي ويؤيد أن الفاعل أو نائب الفاعل ماذا؟ ضمير مستتر يعود على المصدر أو على التوجيهات التي ماذا؟ ذكرت. إذا يقول ومنها قوله تعالى، إيه هذا من الأدلة، الدليل الثاني يعني موقف ها؟ لا دليل الثاني منها قوله تعالى، الأول جاء بمثالين وقال ومنها، هذه مرة ثانية أنا إذا يقول أنا قلت بالأمس خلي خط على هذه علامة منها قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما تشتهون ومنا دون ذلك واحد، ومنها قوله تعالى قد تقطع بينكم، هذا الثاني. طبعا في من فتح بيننا ها؟ اي يعني قالوا في من فتح بينه، لن توجد قراءة بينكم. طبعا وهذه على صحة هذه واضح ولا؟ قاله الأخفش قال بهذا الاستدلال. نعم. لا يحصل سؤال عليها إذا قررنا أنه بين هي نافع لأنه ما هو الذي حيلة يبدأ سؤال يعني يقول لا لا لا ما هو الذي حيلة ما هو ما هو هذا الذي نقوله نقوله الفاعل محذوف مصادرة هذه الجملة أصلا لا يتصور أن يكون بين نافع لا تكون مطابقة لكلام الله. لا هو يقول لو جعلنا فرض لو صح جعل بين نافعل مصلحة شيخنا أنا نقول أرجوكم تكتب هذه النقطة المهمة إذا كم شيء يصح جعلها نافعل الأمور التي يصح جعلها نافعل مفعول به والظرف والمصدر والجاي المجهول شو الجملة صح يعني إذا كان المفعول به موجودا في الكلام بعد ما تصل النداء إلى غيره صح ولكن إذا لم يكن المفعول به موجود في الكلام يعني هنا أنت مخير بين جعل المصدر أو المفعول فيه أو المفعول به بل هنا الضرب موجود له الفاعل موجود ما هي الفاعل لا هي بالفاعل ما هو لا أنا أقول ما هو أقول بينه حتى لو بين يبقى الكلام ناقص أنت هو ما ترجعه مو المصدر أنا ما أرجع المصدر ورجعه ماذا أقول أصلا ما أقدره ضمير إذا قدر نفسه بس من أنا أقول جلسة الصفي أين هذا الفاعل خلاص في الصف يجب الصف من الفاعل هنا إذا قل ماذا حين بين حين بين العير ماذا الفاعل بين شو في إشكال حتى لو كان بين المصدر يبقى الكلام أنه مشد جملة هو الفاعل بينه ما الفاعل لا مو هذا مشد مشد الجملة مو جاي وجود ذلك كانت تم شد الجملة جامعة مجرور قال بقى أنا أسألكم السبب أنا أكثر أبين يعني شد الجملة ما أنت كانت تكون ضعف كانت تكون جامعة مجرور كل جامعة مجرور المجرور هي الفاعل وفضل الضعف نفسه بأنه الفاعل إذا كان غير متصرف غير متصرف ما يقع من الفاعل ما يقع من الفاعل ما يقع من الفاعل لأنه ما متصرف يعني يقول ما تقع ما يتفاعل إذا كان متصرفا مضبط هو بنفسه ضبط هو نفس الأبد ما قناه يتفاعل وهذا يعطينا قوة يعني بقدرة نتكلم نقول بين ضبط غير متصرف وليس ما يتفاعل فإن يتفاعل بمين يستطيع هو متصرف دليل الضبط المتصرف يقع ما يتفاعل فنقول هنا لا يدفع ليس بينه لأنه على فرض أنه لا يدفع لكان مرفوعا لأنه أيضا يدفع أنه يدفع المتطرف حتى يأخذ إعراب ماذا إعراب لا يدفع وحيث أنه بقي على فتحين نعرف أنه فتح إعراب ليس فتح بناء فيكون منصوبا على الظرفية ولا يدفع ما هو المستتر الصف ما يفعل مكسورة لفظ المكسور باعتبار أنه محل مرفوع لا لأنه عامل دخل على الصف وفيه عامل فيه مثل ما يرتب زيد من ذري زيد نقول لوجود الباء ما اتضحت الشمس المسألة نقرأ ومنه قوله تعالى لقد تقطع بينكم فيما انفتح بيناه قال الأخفش ويؤيد قراءة الرافع يعني تقطع مثلا لقد تقطع بينكم وقيل هل الأجوبة هنا تأتي وقيل بين ظرف، بين ليس ناس فاعل او فاعل عفوا، وانما هو ماذا؟ ظرف. والفاعل ضمير المستتر، هو الفاعل هو يرجع لما يرجع. قال راجع الى مصدر الفعل تقدير ماذا؟ اي لقد وقع التقطع، يعني لقد تقطع هو معناه لقد وقع التقطع، يعني اعتبر من افعال عموم يتناسب مع كل ما. او راجع ماذا؟ او الى الوصل، يعني الاتصال والوصل. لماذا تقول راجع الى الوصل؟ يقول لان وما نرى معكم شفعاءكم يدل على التهاجر. كل ايه في مصحف الايه موجوده عندكم في الحاشيه، يقول ارجع لان من الايه وما نرى معكم شفعاءكم لقد تقطع بينكم، لان ما نرى معكم شفعاءكم يدل على التهاجر والتقطع والتبادر والمتاركه، لكن معناها معنى من عدم الوصل. وهو يعني التهاجر ماذا يستلزم؟ يستلزم عدم التواصل. فنقول وقد تقطع بينكم، يعني تقطع هو اي وصل التواصل، يعود على ماذا؟ على الوصل والتواصل. فاذا الوصل يفهم من الكلام، واضح؟ او الى ما كنتم تزعمون، لفظ ما كنتم، الضمير يعود على ماذا؟ يعود الى او يرجع الى ما كنتم تزعمون. على ان الفعلين تنازعا، اخوانت سجلت اي فعلين؟ لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون. بينا لك كيفية التنازع، يعني تقطع يحتاج فاعل، ظل يحتاج فاعل، عندنا فاعل واحد ما كنتم، النوع من الثاني الاول يعمل في ضميره ويؤيد التأويل، كل التأويل، يعني نقول مثلا الضمير الفاعل ضمير، قوله قول الشاعر أهم بأمر الحزم، أهم فعل الفاعل بأمر جامد متعلق بهم، وأهم مضاف الحزم مضاف إليه، لو أستطيعه، لو شرطية أستطيعه، لو أستطيعه أهم ملك. وقد حيل، هنا الشاهد، وقد حيل بين العير والنزوان، يقول بفتح بينه، قبل الفتح مع إضافته لمعرب، يعني بين العير مع إضافته، يعني بالفتح مع أنه مضاف إلى معرب، مع أنه مضاف إلى معرب استمر استدلال فيه، يعني لو كان نائب فاعل لكان مرفوعا، لأنه ما يقتضي البناء، ما يقتضي البناء، لأنه مضاف إلى ماذا؟ إلى معرب. ومنها، يعني من الموارد التي استدل بها، من الموارد التي استدل بها، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في من فتح مثلا، بل هنا الشاهد ماذا؟ إنه لحق مثله، لابد أن نقرأ لو كان معربا لقرأنا ماذا؟ مثله. حسن مثله، إنه لحق مثله، إنه حتى يكون ماذا؟ بدل من حق، مثل ما أنكم تنطقون، تكون مرفوع. ولكن بني على الفتح، لماذا؟ لأنه وظيفة إلى ماذا؟ إلى مبني، مثل ما أنكم، ما موصول مبني، وظيفة إلى ماذا؟ إلى مبني. يعني في قراءتي من قرأ مثلا، ما مثله قرأ بالنص، في من فتح مثلا، يعني من كلمة مثل مثلا، يعني نقطة مثلا، في من فتح مثلا، يعني قرأ مثله. مثال آخر يأتينا المول، وقراءت، ومنها قراءة بعض السلف، أن يصيبكم مثل ما أصاب بالفتح، يعني على قراءة الفتح، يعني تجي القراءة بالفتح، ان يصيبكم مثل ما اصاب بالرفع. الفتح نقول مبني على الفتح لانه مضاف الى ما واقتصر بناء، نقول محل ماذا؟ محل مرفوع. وقول فرزدق ايضا مثال اخر من هذا في هذا المورد، فاصبحوا قد اعاد الله نعمتهم. وهذا محل الشاهد، محل الشاهد اين؟ اذ هم قريش واذ ما مثلهم بشر، ما قال واذ ما مثلهم بشر، لانه مثلهم خبر مقدم، خبر مقدم قال لاحد التقرير، تقرير كلام كيف الاستدلال. وإن قلنا حتى لو قلنا حجازية وما الحجازية تعمل، لكن هنا ما تعمل. لماذا ما تعمل؟ أتقدم الخبر أحسنتم على الاسم، يعني فقد الترتيب فينتفي العمل. إذا انتفي العمل يبطل العمل، فكل هذا يكون مرفوعا إخواني، لحد كيف الاستدلال يكون مرفوع لكن ما رفع، مفتوح على هنا مبني على الفتح. مثلهم، ما قال مثلهم، مثلهم. فوجد في محل رفع مبني على الفتح كتبت بناء من إضافة إلى الضمير. هذا كيفية الاستدلال بهذه الأمثلة الثلاثة، بالآيتين وبالبيت من الشعر. بعضهم أجاب على هذا، ابن مالك لاحظ ما يقول، وزعم ابن مالك أن ذلك لا يكون في مثل، يقول أصلا ذلك يعني إشارة لماذا أخواني؟ أولا خلنا نقول ذلك أن المبهم يكسب بناء من المضاف إليه. أصل المسألة أرجع على أصل المسألة، ما قال هذه ثلاثة أبواب؟ الباب الأول أن يكون المضاف مبهما مضافا إلى مبني، يقول هذا لا تجري، هذه القاعدة لا تجري في مثله. لماذا لا تجري في مثله؟ قل لأن أصل مثل تثنى وتجمع، مثل تثنى وتجمع، والاسم إذا تنمي وجمع يعود إلى أصالته. الأصل في ماذا؟ الأصل الإعراب. أصلنا يبنى مثل، مثل ما يبنى. ويأتي بنظير مثلا النظير، يعني أنه جمع مثل، يقول إلا أمم أمثالكم، أمثال جمع مثل، هذا مثل الجمع. التثنية والشر بالشر، أو البيت، من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان ثنية. فإذا ما العمل، ما الحل؟ يقول الحل حق ليس كما زعم الزاعم والمستدل أنه مصدر، والمصدر لا يستتر فيه ضمير، لا يستتر فيه ضمير، بل يستتر فيه ضمير. لاحظ اخواني، نقول اصلا مصدر في حق لانه المصدر او اسم فاعل بمعنى حق، حقيق حق. اذا كان مصدر لا يستتر فيه ضمير، بل يرفع الاسم الظاهر. انا كما انا قد جعلته بدل، وهو يقول انه لا ليس بدل وانما هو فاعل لحق. اصلا انا معذرة من الناس بالاول ماذا قلت انه بدل من حق، لا اصلا هذا يخرج عن بحثنا، ما يخرج كلنا يخرج، لا نجعله فاعل، يعني انه لحق مثل مثل مثل ما انكم مثل فاعل نجعله. أنا نعود للبحث، حق إما مصدر وإما صفة. إذا كان مصدر لا يستتر فيه الضمير فيكون مثل ماذا؟ فاعل، صح؟ فاعل، ولكن فاعل مبني على الفتح في محله، اكتسب ماذا؟ بناء من الإضافة، من إضافة إلى المبني. ولكن عند ابن مالك ليس بمصدر، بل هو اسم فاعل من حق يحق حقا اصل الحق حق مثل رب يقول في معنى رب او مثل بار بمعنى بار وهكذا. اذا كان عفوا اسم فاعل لكن خط يستتر فيه حق يستتر فيه الضمير يستتر ماذا فيه الضمير يعني وانه لحق هو هو هو فاعل هو نعم ملعوب على ماذا على لفظ الجلاله ان حق هو تعالى هو الله عز وجل. قد نقل مثل لماذا منصوب يقول مثل حال يضمون مثل تربيه مثل ما انكم تنطقون حال يضمون مثل ماذا فيه لحق. لذا نقل عبارة بالسرعة وزعم وزعم ابن مالك أن ذلك يعني أصل المسألة لا يعني كسب المضاف بناء من المضافرين لا يكون في مثل كلمة مثل يعني لماذا لمخالفتها للمبهمات لا تخالفها للمبهمات فإنها تتنى وتجمع كقوله تعالى إلا أمم أمثالكم هذا واحد مثال شاهد وقول الشاعر ومن يفعل حسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله ماذا مثلاني مثلاني عند الله خبر مقدم مثلاني مثل مؤخر وجمع كل خبر عند الله يعني خبر والشر بالشر عند الله الشر المتدى أول الجنة ما بعلم خبر المتدى الأول. وزعم أن حقا زعم ابن مالك أن حقا من كلمة حق اسم فاعل من حق يحقه واصله حق فقصر يعني خففه كما قيل بو وسو ونم يعني بو يعني بو سو يعني سو نم يعني ماذا نم ففيه ضمير المستتر يعني بناء على هذا يكون فيه مستتر. نعم إذا كان مستتر لا يكون فيه مستتر لكن إذا كنا قلنا اسم فاعل يكون فيه ضمير مستتر مثل كيف مثل ما أنكم تقول حال ولكن اسم فاعل يكون فيه ضمير مستتر مثل كيف ماذا يكون يقول ومثل حال منه وأن فاعل يصيبكم ضميرا وأن فاعل يصيبكم من هذه ها بالنسبة للمثال الثاني أن يصيبكم وأن يصيبكم مثل ما الضمير فاعل يصيبكم هو ضمير ضمير تعالى يعني ضمير لفظ الجلالة يعني على لفظ الجلالة لتقدمه فيه وما توفيقي إلا بالله يعني يقول أن يصيبكم يعني أن يصيبكم هو يعني الله بني ومثل مصدر زين يعني هذا ما سمت مصدر في الآية الشريفة مثل حال لكن في الآية الثانية مثل ماذا مصدر يعني مفعول مطلق قولك يعني مفعول مطلق يعني نائب عن المفعول المطلق في الحقيقة نائب عن المفعول المطلق يعني وأن يصيبكم إصابة مثل ما أصابه أكذا كنت تقدير أن يصيبكم إصابة مثل ما أصابه حدثت إصابة ويوضع مكانها ماذا مثله فيكون مثل ماذا يكون مثله مثل يكون نائب عن المفعول المطلق. ومنها قوله يعني من الأدلة التي استدل بها وأما بيت الفرزدق بيت الفرزدق فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. يقول بيت المضربات فيه عدة أجوبة مشهورة فقال ففيه أجوبة مشهورة سكت اخواني الاجوبة، اربعة اجوبة. الجواب الاول نقول اصلا لحن هذا غلط، هذا الجواب الاول يكون. يا شنو غلط؟ انا بدي اكون مثلهم، غلط هذا اصلا، كلام خطا. الجواب الثاني، هذه مثل نصب على الحالية، على الحالية، والخبر خبر الانتدام موجود محدود، يعني وإذ ما مثلهم وإذ ما مثلهم بشر موجود، بشر موجود إلى آخرنا، ومثل يكون حال من الضمير المتصل موجود، أو نقول وإذ ما موجود مثلهم بشر، أكد تكون تقدير هذا جواب. جواب آخر ثالث، أنا ثلاثة أجوبة. الثالث، مثل خبر مقدم بناء على إعمال ما، بناء على اعمال ها لا بناء حتى يعني بعض يعملونها وان لم يحفظ الترتيب، بل لا يذكر هذا بعد ممكن. كل شيء ما تكون في ابن عقل هذا احتمال، يعني سيجيب في هذه الاجوبه. بل ومنها قوله انا تعب الشيخاني صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اقدر بعد نفس انقطع.